نيف شريف سرع على ماما واش الكواش حي السلامة روابا مجاهم هاكوك ماما الراب المغربي هز ربع العلامة أصغر صولد هز حدا في مقلامة فولو غسامر شحال عشنا ديال دراما قلبي في جوج خشيقو الحنانة فرجلي زانو شيري حدي قبانة ساكن كيتقتلو حنا قاع معلى بنا قطعي على القحبارة كليا كيتسنى حنايا كنديرو ونتايا كتمنى بوجي طلع قراد غلط في غتفنى حكمنا خد دعوة كلشي جاي منا كلشي عندنا صاحبي غتهنى خرج عينيه دمعه مسمنا حنايا كنحقو جامي حلمنا كنديرو الموتيف وجامي ندمنا حنايا الحقيقة عمرنا تخدمنا غتفيقو جنون إلا تجبدنا حنا اللي الرجولة في الرابر دمنا الو الزياني ردي موحقرني منك ليه سير بعد مني باشي شي حاجة صاحبي خلصني خليا تشيكوني هما ولاد دمي ولاد أغيس مورو ولد عمي حاجي كبرى في عدويا نطلق سمي وحدة اللي عندي هزة همي لك راشي شغال قصدك نتايا وغنسمي تيتيزا مرحبا لا باغا تخدمي سلعة موجودة داي تبرمي هادشي اللي كاين بلا ما تحلمي سلعة الأولى كتحزق وتكمي روح فيهم ريحة الغنمي كلشي سلم كاع ميزان أمي حالتي كتشوفي موسيقى تكبيريني موسيقنا كدور تودي نسيمي رينك رينك الو الو دامو غمسطي دامو على بالو كوز الدومينو خشا فيه ديالو زيرو كريدي تحت ما كيتسالو رجال راه محسوبين واخا راه خلالو زوما ملصقين كي ندخل فو بالو دواو فاقو ونسى واش قالو دامو رجع هاد العام ديالو توا كوني موا موا كوني با توا توا بارلي دو موا موا با كالكولي توا toi cherchez moi moi dire c'est pas grave toi recherchez moi moi nique ta race c'est pas grave chalo chalo chalo c'est pas grave malo malo malo c'est pas grave daou daou daou c'est pas grave haou haou haou c'est pas grave chalo chalo chalo c'est pas grave malo malo malo c'est pas grave daou daou daou c'est pas grave زنقة موسيقى خد روقة وشتراوت صوتك موسيقى مكة بالفراوت خلصالي باللي غنجيب العقب البراوت سكوتي زبي واريو تشوكينا باوش قالوا باللي لقيتو كله فلو ما جياش من والو كنديرو البولو بوجي بوجي فازي فازي مولو ما بيناش فيها مي كنديرو كله حلقرة كنميزية كلشي غمولة ما بيناش النسخية وبينها كلها سي ماكس كاقول اولا اولا كازا كابول عمر المولا كازا الفاميلة خور رب العمالة تعطي ناقص غنبدل المعاملة عشتراني ريافة صحراوة وجبالة ديما نيبالا كنكبر في البالة درنا فيهم خي وحلة حلة عندي بوندون زيرو كلا كلا جامي ديب خيو كي عاسر الحوالة كي عاسر الغزالة كي ياكل الغزالة دوري مي فاسو عياقتك فراسي كبلي في كاسو طيار نعاسي مالهم كرخاسو غنسولو الباسي كازا الباسو واش المكناسي سمعنا بوزي باغي بوزي بوزا قالك ديني خودني كوزي كوزا عمرك سيري هز الهايا بوزا مرحبا لو كنتي بحاليا كوزا خالية مجموعة تشيكي في كازا شوكيس بريفي معايا اكبر مشكل جيتو بلاندي في السيفي صاحبي ما معناش تموكل زنقة ماشي في تيفي كلشي صباح عند الوكيل قريفي كي طابي في بيبي ساطا كترولي ساطا حكاكا كلشي كاموفلي خودي جد كاكا سالت القريقوز مغربي فراكا ساطا بيكوز فورتينا ساكا سيفي كواترو الكاري داس ليلا سولدا فولو اس خسرنا دي كاريار الو كاز تلاتة جوز ربعة مود باس توا كوني موا موا كوني با توا توا بارلي دو موا موا با كالكولي توا toi cherchez moi moi dire c'est pas grave toi recherchez moi moi nique ta race c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave.